الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. من دعاء مولانا وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين في صحيفته السجادية في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال، قال: اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، لي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله. صلوا على محمد وآل محمد. في ضيافة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، فإن الله سبحانه وتعالى بدعوة منه في كتابه الكريم، وكأنما رسالة من المضيف إلى ضيوفه، أنكم يا عباد الله كلكم على مائدة الله سبحانه وتعالى مدعوون، فتعالوا إلى ضيافة الله، دعيتم فيها لضيافة الله وجعلتم من أهل الكرامة. الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم برحمانيته، وكرم المؤمن برحيميته، فشهر رمضان شهر التكريم للمؤمنين، إذ أنه كتب عليهم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم من المؤمنين من الأنبياء وأمم الأنبياء، كتب عليهم الصيام من آدم إلى الخاتم، 124,000 نبي بناء على ما ورد قد كتب على الأنبياء وقيل على أممهم أيضا الصيام. هذه دعوة للمؤمنين ليس لعامة الناس. الدعوة الإلهية تارة تكون لعامة الناس. القرآن هدى للناس جميعا، ولكن بعدما يتقبل الإنسان هداية القرآن فإن الله سبحانه وتعالى سيهديه هداية خاصة برحيميته، فيكون القرآن الذي لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقي عندما يقبل الهداية الأولى ويصل إلى درجة التقوى بإتيان الواجبات وترك المحرمات، وهذه أولى درجات التقوى، فإن الله سبحانه وتعالى سيزيده هدى، سيزيده كرامة. فلذا شهر رمضان شهر الكرامة الإلهية. الله يضيفك، ضيفك على مائدته، إلا أن هذه الضيافة كما ذكرت تختلف عن الضيافة البشرية. الضيافة البشرية أكل نوم، ولكن ضيافة الله صيام وقيام، ما بنوم، صيام وقيام لله سبحانه وتعالى، أن يصوم نهاره ويقوم ليله. ومن كرامة الله سبحانه وتعالى للمؤمن أنه جعل أنفاسه في هذا الشهر تسبيح، هاي كرامة، نفس تتنفس يكتب لك سبحان الله. جعل نومك في هذا الشهر في شهر رمضان اللي الإنسان ينام جعل نومه عبادة، هذه كرامة، هذه ما موجودة في الشهور الأخرى، أنه نوم الإنسان تكون عبادة إلا إذا توضأ إلا إذا قرأ كذا وكذا فإنه يكون منامه ويكون فرشه مسجدا له إلى الصباح في ليله، أما أنه في النهار يكتب له كذلك ما رواية عندنا يدل على ذلك، ولكن في شهر رمضان أي ساعة تنام فيها فإنه يكتب لك عبادة، أنت عابد لله سبحانه وتعالى، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. فالله ضيفنا في هذا الشهر ضيافة خاصة. ذكرت بالأمس البارحة في المحاضرة العقائدية أشرت إلى هذا المعنى، وبودي أن أشير في هذه المحاضرة التي بعنوان محاضرة أخلاقية، أنه الضيافة الإلهية ملكوتية روحية مرتبطة بروح الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى شيء الذي يقوي الجسد الأكل والشرب يمنعه، يقول ما لك حق تأكل في هذا اليوم الذي أنت صائم، يمنعه عن الأكل مع أنه الأكل والشرب يقوي البدن، ولكن يقول لك فعلا فعلا امتنع عن المفطرات ومنها الأكل والشرب، امتنع عن اللذائذ ومنها الجماع، امتنع ما لك حق. ليش؟ لأنه المسألة ليست متعلقة باللذائذ الجسدية بالأكل والشرب، الغرائز الحيوانية، الأكل والشرب من الغرائز الحيوانية، الغريزة الجنسية من الغرائز الحيوانية، الإنسان عنده 14 غريزة منها غرائز إنسانية كحب الاستطلاع حب البقاء حب الخلود، هذه غرائز إنسانية، وعنده غرائز حيوانية، من الغرائز الحيوانية الأكل والشرب، الحيوانات يأكلون وهذا يأكل الإنسان أيضا، الحيوان ينام وهذا ينام، الحيوان يشرب وهذا يشرب، هذه غريزة حيوانية. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يهذب الإنسان في شهر رمضان، عمر أكلت 11 شهر تأكل صبح ظهر بالليل، لذا يقول لك شهر أريد أمنعك عن الأكل، أريد أربيك، الله رب العالمين، فيريد أن يربي المؤمن تربية إلهية تربية روحية. الله سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب، فيريد يعلم الإنسان أنه لا تأكل ولا تشرب. طبعا فلسفة الصيام منه أنه تذكر جوع العطش، جوع والعطش في يوم القيامة، ومنه أنه تواسي الفقراء، وبنظري منه أنه الله سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب في عرشه، كذلك أنت المؤمن عليك أن تتحلى بأخلاق الله وأن الله يتجلى فيك، فلا تأكل ولا تشرب خلال شهر كامل، لا تأكل ولا تشرب، مع أنه يحل لك الأكل والشرب قبل ذلك وبعد ذلك، ولكن هذه الساعات النهارية لا تأكل ولا تشرب، أنت في ضيافة الله، ضيافة ملكوتية، ضيافة روحانية روحية، ونفخت فيه من روحي، أنا أريد أضيفك بروحك، هاي الروح السماوية، أنا ما علي بالفرش ما علي بالأرض، إنما أريد أن أضيفك بضيافة إلهية بضيافة روحانية، لذا الله ضيف العباد في هذا الشهر المبارك ضيافة روحانية ملكوتية. طبعا كثير من الناس غافلين مع الأسف عنها الضيافة الإلهية، كثير من الناس أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يفهمون، أكثرهم لا يفقهون مع الأسف، وإلا إذا عرف الإنسان فكر وتأمل وتعقل أنه الله سبحانه وتعالى ضيفني، والمفروض أنه المضيف أنه يطعمني ويشربني، وإذا به الله سبحانه وتعالى يقول لا تأكل لا تشرب، شنو الفلسفة؟ الله بيش ضيفني؟ على أي مائدة ضيفني؟ الضيافة يحتاج قمة الضيافة، الضيافة في بدايتها عند البشر لما يدعوك يكتب لك رسالة أو تلفون جوالي خابرك، أو مثلا يلتقي معك ويدعوك إلى وليمة إلى ضيافة، بعد ذلك الضيف يحضر نفسه يهذب نفسه يغتسل مثلا وما شابه، يغسل نفسه ويرتب يهندم نفسه يلبس ملابسه الجديدة النظيفة، يعطر نفسه حتى يأتي إلى ضيافة لأنه فلان ضيفه، لا سيما إذا كان المضيف شخصية بارعة، شخصية مهمة، مثلا وزير، ملك، رئيس جمهورية، يضيفك وهي تختلف الضيافة، لذا يحاول أنه الإنسان يراعي كل جوانب الضيافة وآداب الضيافة، من أنه ينظف نفسه، من أنه يهدد نفسه وما شابه ذلك حتى يأتي. لما يأتي صاحب البيت الخدم في الباب يرحبون به، فعندما يدخل يجلس مع الترحيب مع الاستقبال، بعد ذلك ضيافة البشرية هكذا، بعد ذلك تأتي السفرة المائدة، المائدة بعدها قمة الضيافة. يعني كأنما المقصود هي العبارة عن المائدة والخوان عندما يفرش وفيها الأطعمة ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فعند ذلك يأكلون وتنتهي الوليمة، كل واحد يروح لبيته مع حسن التوديع، حسن الاستقبال وحسن التوديع، أهلا وسهلا، وكل واحد يروح لبيته. هذه ضيافة البشرية. الله سبحانه وتعالى ضيف الإنسان في شهر رمضان، دعيتم إلى ضيافة الله. هذه الضيافة الإلهية، شنو هذه الضيافة الإلهية؟ أين مائدتها؟ مائدتها عبارة عن سفرتين. الله سبحانه وتعالى يفرش سفرتين في شهر رمضان سبحانه وتعالى جل الخالق. السفرة الأولى كتابة قرآن، لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان، آية واحدة تتلوها في شهر رمضان يكتب لك ختمة قرآن في غير شهر رمضان. ليش؟ حتما أكو بفد حكمة. ليش أنه الآية التي أتلوها في شهر رمضان تعادل ختمة قرآن في غير شهر رمضان، في شهر شعبان وفي شهر شوال؟ دعوة إلى تلاوة كتاب الله، أنه اقرأوا القرآن الكريم في هذا الشهر. ليش؟ لأنه مأدبة الله في الحديث الشريف عندنا. مأدبة يعني شنو؟ يعني سفرة، ترجمة العامية المأدبة يعني سفرة، مأدبة ضيافة، مائدة خوان. أنه هذه المائدة الإلهية عبارة عن قرآنه، اقرأوا القرآن في هذا الشهر المبارك. لكن أي قراءة؟ قراءة تأمل، وإلا رب تال للقرآن والقرآن يلعنه إذا لا يعمل بآيات القرآن، القرآن يلعنه. في هذا الشهر المبارك في أول ليلة التفتت إلى فد معنى جديد في شهر رمضان. أنا كنت أتصور أنه شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة والغفران، هاي الآيات والروايات اللي موجودة في عظم شهر رمضان. لكن وجدت أنه شهر رمضان أهل إنما هو خير ورحمة وبركة لمن كان من أهل رمضان، من شهر رمضان، من لمن كان من أهل رمضان، بناء على أنه رمضان اسم من أسماء الله. من كان من أهل الله في شهر رمضان شهر البركة، هو إلا شهر رمضان شهر الشر والضر والفتنة. كيف؟ من أين؟ في دعاء الليلة الأولى من شهر رمضان، عندما يكون الليلة الأولى وتخاطب خلال شهر رمضان. أقرأ لكم الدعاء الذي موجود في مفاتيح الجنان، ما أدري ما ملتفتين إلى هذا الدعاء. نخاطب الهلال في شهر رمضان، أول ليلة من شهر رمضان نخاطب الهلال. ربي وربك الله رب العالمين، أنت الهلال، ربي الذي يربيك ويربيني هو رب العالمين، هو الله سبحانه وتعالى، ربي وربك يربينا اثنيناتنا. إلا أنه أنا تربيتي تشريعية وتكوينية، أنت تربيتك تربية تكوينية، الله سبحانه وتعالى يربيك تربية تكوينية، أما أنا تربية تكوينية وتشريعية. لذا فضل الإنسان على جميع المخلوقات، وشرف الإنسان على جميع الكائنات، لأنه تربيته تربية خاصة تختلف عن تربية الحيوانات، تربية النباتات، تربية الجمادات. الله مربي العالمين، مربي كل شيء، لأنه كل شيء يسبح بحمده، فكل شيء يسبح بحمده، هذه تربية، تسبيح تربية، فكل شيء الآن في حالة تربية يتربى حتى يصل إلى كماله. هذه النخلة إنما هي نواة في البداية، ولكن تسبح بحمد ربها حتى تكون نخلة باسقة ذات ثمر تثمر وتطعم الإنسان، من كمالها أنه تطعم الإنسان. فلذا في تسبيحها وصلت إلى كمالها، من كمال النخلة أنه تعطي الثمرة، تعطي التمر وما شابه ذلك. لذا عندنا أساتذتنا في الأخلاق كانوا يقولون أنه كل شيء وصل إلى كماله. هذا التمن اللي يقع في القاع في الأرض أو في السفرة، هذا لما يقع في السفرة الأرز التمن لما يقع في السفرة من كمال التمن أنه يؤكل. فإذا أنت لم تأكل هذه الفتاتات التي تقع في المائدة، معناته أنه لم توصل ذلك إلى كماله، أنت قصرت في كمال هذا المخلوق. هذا المخلوق إنما خلق لأجلك، الله سبحانه وتعالى سخر ما في هذا الكون لأجلك، خلق هذه الأنعام وخلق هذه النباتات وخلق هذه الأطعمة كلها من أجلك، وخلقتك من أجلي، خلقت الأشياء من أجلك كما في الحديث القدسي. فأنا لما أشوف فتاة اللي يقع من فمي ولا أبالي بذلك، حينئذ أنا قصرت في هذا المخلوق، أنا أكون مقصر، أكون معاقب. لماذا؟ لأنه هذا لابد أن أوصله إلى كماله. إذا شفت خبزة، قطعة خبزة في الأرض، لابد أن توصل إلى كماله. لذا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام رأى، أو العابد رأى خبزة في المرافق الصحية، رأى خبزة فشال العبد الخبزة ونظف ذلك، غسله وبعدين أكله. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام قال أنت حر، حرره. لماذا؟ قال لأنك تحررت من نار جهنم بهذا الفعل. أنت الآن أوصلت هذه قطعة الخبز إلى كمالها، أكلتها، لأنه كمال الخبز أن يؤكل. فلما أكلتها أنت أوصلت إلى كمالها، لذا أنت حر لأنك تحررت من نار جهنم بفعلك هذا. فحرره الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. لذا عندنا بعض الأحيان أئمة عليهم الصلاة والسلام، الله رب العالمين، لأنه الإنسان غافل يغفل، فلذا يحاول يشوقه. عندنا في الرواية أنه هذه التمناية اللي تقع في الأرض، هذه التمناية اللي تقع في الأرض في الخوان، في السفرة، في المائدة. عندنا رواية أنها مهور حور العين، كل واحدة منها يطوق حور العين واحدة. يعني إذا وقعت التمناية بالسفرة وأكلتها، الله سبحانه وتعالى بكل تمناية اللي تأكلها يعطيك حورية يوم القيامة. هذا كل سبب وعلة أنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصل كل شيء إلى كماله. فكمال هاي التمناية أنه يأكلها الإنسان، يأكلها الإنسان. فإذا أنا ما أكل يعني قصرت حينئذ. لذا نحن في ضيافة الله ضيافة معنوية، ضيافة إلهية، ضيافة ملكوتية مرتبطة بالروح الإنسان. المائدة شنو؟ القرآن. هذا أولا المائدة الأولى، السفرة الأولى. والثاني الدعاء، الدعاء. وما أدراك ما الدعاء؟ الله أكبر في الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. يسأل الإمام الصادق، سيدي أدخل المسجد أقرأ القرآن أو أدعو الله؟ قال أدعو الله، لأن القرآن يأمرك بأن تدعو الله سبحانه وتعالى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. الدعاء مقدم حتى على تلاوة القرآن، كن في المسجد في بيت الله الدعاء مقدم. هذا يدل على عظمة الدعاء، ادعوني أستجب لكم. إن الله سبحانه وتعالى يحب الرجل الدعاء الذي يدعو كثيرا. وكان علي بن أبي طالب رجلا دعاء، يعني يدعو كثيرا بإلحاح، يحب الإلحاح. لا يحب الله سبحانه وتعالى الإلحاح في شيء إلا في الدعاء، عندنا في الحديث الشريف. ما أكثر الروايات والآيات التي تدل على عظمة الدعاء، سلاح المؤمن، سلاح الأنبياء، مفتاح كل صلاح الدعاء. يرد البلاء المبرم الذي أبرم، الدعاء يرد البلاء، بلاء الله الذي ينزل وأبرم، يعني كتب في لوح المحو والإثبات، ولكن الدعاء يمحو ذلك بعدما أثبت، بعدما ثبت الدعاء يمحو ذلك. فلذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر شهر القرآن وشهر الدعاء. لذا تجد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهذا فقط عند أهل البيت، في مدرسة أهل البيت، تراث أهل البيت العظيم في الأدعية. بقية المذاهب ما موجود هذه الأدعية بهذا المقدار وبهذا الكم والكيف. كيفه أنه في كل حالات الصائم يشوف الله سبحانه وتعالى جعل له دعاء. عند الإفطار لأنه تفطر سريعا جعل لك دعاء صغير، سطر واحد، نصف سطر، أنه هذا دعاء اقرأ عند الإفطار. عند السحر باعتبار سحر ولقاء الله سبحانه وتعالى، غارة النجوم ونعمة العيون، وخلى كل حبيب بحبيبه، وخلوت بك أنت المحبوب إلي، فيخلو الله، فيخلو الإنسان بربه. حينئذ نشوف دعاء السحر دعاء طويل، ثلاث أربع أدعية في السحر، منها دعاء أبي حمزة الثمالي، عشرات الصفحات عندنا أدعية في السحر لأنه وقت طويل. بالليل أدعية الليل، أدعية النهار، نهار شهر رمضان، كل ساعة لها دعاء في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان. فالله سبحانه وتعالى يحب الدعاء من العبد، لأن الدعاء انقطاع إليه. أنا هذا المعنى ذكرته في إحدى المحاضرات، حتى في التلفاز أذكر أنه هذا المعنى ذكرته في تلفاز المنار، على أنه أكو عندي شيء أملكه والله لا يملكه. الله يملك كل ما كل شيء، مالك السماوات والأرض، أليس كذلك؟ له خزائن السماوات والأرض، لكن شيء واحد الله لا يملكه، بس أنا أملكه، أنا عبد أملك هذا الشيء والله لا يملكه. سبحان الله، سبحان الله. أكو شيء أنا أملكه وربي لا يملكه، شايف؟ عندي في شيء أنا عندي والله ما عنده. تتصور هذا المعنى؟ قال لي في دعاء كميل، في آخر دعاء كميل، لا أملك إلا الدعاء. أنا ما عندي ملك، لأن المالك الحقيقي أنت، كل شيء هو ملكك، لكن أنا عندي شيء واحد أنت ما عندك، وهو أنا الدعاء. أنا عندي دعاء، الله سبحانه وتعالى ما عنده دعاء، لأن الله يستجيب الدعاء ولا يدعو. الله لمن يدعو؟ لأنه الدعاء هو من الداني إلى العالي. الدعاء في البلاغة، في علم البلاغة وفي علم النحو، الدعاء أمر من الداني إلى العالي. عندما العبد يقول اللهم ارزقني، ارزق فعل الأمر، اللهم اجعلني من أهل بيتك الحرام، من حجاج بيتك الحرام، هذا فعل الأمر. فعل الأمر من الداني إلى العالي يسمى بالدعاء، من العالي إلى الداني يسمى بالأمر، من نظير إلى نظيره يسمى بالالتماس، يلتمسه بأمر. فالدعاء من الداني إلى العالي، فالله سبحانه وتعالى لا يدعو، لأن الله هو العالي، هو الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده، فأي أين دعاؤه؟ لا يدعو، إنما يستجيب الدعاء الداعي إذا دعاه. فلذا أنا أملك شيء وهو الدعاء، الله سبحانه وتعالى ضيبني في هذا الشهر على الدعاء. لذا نحن وإياكم مع الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام خلال شهر إن شاء الله نكون معكم في دعاء 20 من الصحيفة السجادية. الإمام زين العابدين الظروف الخاصة، الطغمة الحاكمة أنذاك، خلفاء الجور، ولا سيما بعد شهادة أبيه وواقعة الطف، ظروفه كانت ما ساعد أنه ينشر الإسلام كما ينبغي، أنه يصعد منبر مثلا يحاضر أو ما شابه ذلك. لذا ظروف الخاصة اقتضت أن ينشر الإسلام تعدد أدوار، الهدف واحد كما ذكرنا، الأمة هدفهم واحد ولكن أدوار متعددة، فاقتضت الظروف أنه ينشر الإسلام من خلال الأدعية والمناجات. لذا تجد الصحيفة السجادية إنما هو كل الإسلام موجود في الصحيفة السجادية، من توحيده، من نبوته، من إمامته، من معاده، من أصول الدين، من فروع الدين، من أخلاق الإسلام، كل شيء تريده في الإسلام تجده في الصحيفة السجادية. كتاب سعادة، كتاب هداية، كلام دون الخالق وفوق المخلوق. سيد النجفي رحمة الله عليه، سيدنا الأستاذ يقول أرسلت صحيفة السجادية إلى الطنطاوي في مصر، عالم المصري، فتجدها الرسالة جوابا، قال أنه هذا الكتاب لأول مرة أنا أراه، وعجيب هذا الكتاب، فإنه كلام دون الخالق وفوق المخلوق. هذا كلام ما نقدر نقول قرآن، لكن ما نقدر نقول أيضا كلام بشري، هذا فوق الكلام البشري، لم يكن كلام إلهي ولكن فوق الكلام البشري، برزخ بين الكلام الإلهي والكلام البشري، الصحيفة السجادية. لذا عرفت بأخت القرآن، أخ القرآن، نهج البلاغة، أخت القرآن الصحيفة السجادية، عرفت بزبور آل محمد عليهم الصلاة والسلام، بإنجيل أهل البيت. في الصحيفة السجادية 54 دعاء مختلف الأدعية، من تحميد الله وتمجيد الله إلى الاستغفار والتوبة وغير ذلك، للأولاد، للآباء، للجيران، لأهل الثغور، للمرض، للأسقام، للذنوب، للتوبة، فيها ما فيها من الكنوز والخزائن والثقافة، ثقافة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في أدعيتهم، في زياراتهم. فالدعاء 20 إنما هو دعاء مكارم الأخلاق، وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال. فحديثنا إن شاء الله سيكون في ترجمة وتفسير مفردات فقط هذا الدعاء الشريف، لأنه أنا بالسنين الماضية كنت أشرح شرح مفصل مطول، كنا نقرأ مقطع مقطعين، خلال شهر تجد أنه ربما 3 أسطر أنا كملت من الدعاء خلال شهر كامل. لذا في هذه السنة صممت على أنه لا أقرأ سريعا وأترجم فقط إشارات فقط، ولا سيما لأهل العلم من كان في المجلس حاضرا حفظهم الله، أنه إشارات وعليكم بالمراجعة والمطالعة. فنحن وإياكم في هذا الدعاء الشريف. طبعا ليش اخترنا هذا الدعاء؟ سبب الاختيار في شهر رمضان لأنه في الخطبة الشعبانية إشارة إلى هذا المعنى، وقد قرأت لكم مقدمة الخطبة الشعبانية وأقرأ البقية حتى أصل إلى الشاهد. فإنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته الشعبانية في آخر جمعة من شعبان عندما قال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. طبعا أنا هذا الدعاء مع شهر مع ليلة القدر، معذرة، ليلة أول رمضان لم أكمله، إذا حديث آخر دخل فيه خلي أكمله، أنه كيف شهر رمضان شهر البركة لبعض وشهر الضرر لبعض الآخر، كيف يكون هذا؟ ربي وربك الله رب العالمين، اللهم أهله علينا بالأمن. نطلب من الله، واقعا الإنسان يطلب من ربه أنه يحتاج إلى أمان، نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. شوف عراق للجريح المظلوم، ماكو أمان، ناس متعذبين. لذا لابد أنه في هذا الشهر المبارك أخاطب الهلال وأسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. الله لا سامح الله يأتي زمان على الناس يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، والعياذ بالله، بين ليلة وضحاها. فلذا يسأل من ربه أنه اجعل هذا الشهر شهر الأمن والإيمان، أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى. الأمن أولا، الإيمان ثانيا، السلامة ثالثا، الإسلام رابعا، والمسارعة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، والمسارعة إلى ما تحب وترضى. اللهم بارك لنا في شهرنا هذا، بارك، اجعل فيه البركة، البركة الخير المستقر والمستمر. بارك لنا في شهرنا هذا وارزقنا خيره، وارزقنا خيره، عونه وعونه، أنه تعيننا على طاعتك. ارزقنا واصرف، الشاهد هنا، واصرف عنا ضره. إذا شهر رمضان فيه ضرر، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا ضر شهر رمضان، واصرف عنا ضره وشره، شر شهر رمضان المبارك، وشره وبلاءه، بلاء في شهر رمضان، وبلاءه وفتنته. ربما يكون لبعض الناس شهر رمضان فتنة لأنه عليه أن يصوم لا يصوم، ويكون فتنة له، امتحان واختبار، فتنة يعني اختبار وامتحان، فلذا يسقط بالامتحان. شهر رمضان صاف يسقط في هذا الصف، والعياذ بالله. فلذا شهر رمضان شهر البركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا علينا. وأما ما ورد في الخطبة الشعبانية، قال عليه الصلاة والسلام: فإن الشقي، وصلنا إلى هنا، فإن الشقي من حرمه غفران الله في هذا الشهر العظيم، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه، جوع يوم القيامة وعطشه من فلسفة الصيام، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، هاي أخلاقيات، ووقروا كباركم شيبتكم، وقروهم احترموهم، وارحموا صغاركم، انت الكبير محترم الصغير، ارحموا الصغير، وارحموا صغاركم، وصلوا ارحامكم، واحفظوا ألسنتكم. يقول لك اذا شتمك قل له انا صائم، انا ما اقدر اشتمك، ما اقدر احكي عليك لانه انا صائم. خلي بين فرق بين الصوم وغير الصوم، بين الصيام وغير الصيام. لذا واحفظوا ألسنتكم وغضوا، لانه اصل الصيام هو هذا، وإلا كم من صائم ليس له إلا الجوع والعطش. أصل الصيام أنه يصوم جوارح الإنسان عن معاصي الله سبحانه وتعالى، بل يصوم فكر الإنسان عن الأفكار، عقل الإنسان عن الأفكار الشيطانية، يصوم حتى من هذا، يصوم قلبه عن الخواطر الشيطانية، هذا أعلى مراتب الصيام. لذا وغضوا عما لا يحل النظر إليه، غضوا أبصاركم، تقعد بالليل تشوف فيلم سينمائي، هاي الأفلام السينمائية هذه تثير الشهوات، تثير الرغب، فمن يجلس شاب يجلس وهو غير متزوج وينظر هاي الأفلام الخلاعية. غضوا أبصاركم، هذا شهر رمضان. وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، يسمع مثلا أغاني ومطربات ومطربين وما شابه ذلك في ليالي شهر رمضان، إلى السحر يجلس، هذا قيام الليل، هذا الذي أريد منا، هذا شهر رمضان شهر بركة، هذا شهر شر هذا على هذا الرجل، على هذا الشاب الذي يستمع الأغاني في شهر رمضان المبارك، سواء في النهار أو في الليل ماكو فرق. مالي كلما أقول قد صلح سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية، بلاء ينزل علي ليش؟ عرضت لي بلية، ابني الآن بالسجن، عندي صديق الآن ابنه بالسجن، شهر رمضان عليه مر مو حلو الآن، عرضت لي بلية أزالت بها قدمي وحالت بيني وبين خدمتك، سيدي لعلك عن بابك طردتني، عن بابك طردتني. واحد من الإخوة العراقيين قبل يومين قال لي رحت بيت المراجع وطردوني، يصير هذا مثلا يطردني؟ قلت ضحكت، قلت يا معود الله بعض الأحيان يطرد عبده، بيت المراجع سهل، الله سبحانه وتعالى بعظمته يطرد العبد، لعلك عن بابك طردتني، ما أستاهل، لذا يطرد العبد، لعلك عن بابك طردتني، أو لعلك وجدتني ألف مجالس البطالين، ليلة يقعد للصبح بالتلفزيون يشوفون فضائيات، يشوفون يطلعون لعبة محابس، ساعة ساعتين لعبة محابس، هم هذا اللي دا يلعب مسكين، وهم هذا اللي دا يشوف مسكين، وهم هذا اللي دا يجري البرنامج مسكين، هذا كله مساكين. هذا شهر رمضان عليهم عذاب، يوم القيامة يعذب هذا أكثر عذابا، لأنه ما احترم شهر رمضان، هذا ما قدس شهر رمضان، هذا شهر رمضان ضرر عليه، هذا يا ليت أنه لم يكن شهر رمضان له، لأقل أقل ذنوبا. فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق غضبك علي، هذا الآن غضب الله يسبقه، فاقبضني إليك، هذا موت أفضل من حياته، هذا بطن الأرض أفضل من ظهر الأرض، هذا اللي يقضي ليالي شهر رمضان بهذه المجالس البطالين، ولعلك وجدتني ألف مجالس البطالين فبيني وبينهم آلفتني، لذا يرتاح. قل له قم اقرأ ساعة قرآن ما يقرأ، نص ساعة ما يقرأ، دعاء ربع ساعة ما يقرأ، أما ساعتين يلعب محبس يلعب ألف مجالس البطالين فبيني وبينهم آلفتن. هذه حكمة الله، هذه سنة الله. وقت اللي أنا أريد الباطل الله يقول لك روح مع الباطل، مع أهل الباطل. وقت اللي أنت تريد، أنا هديتك النجدين، نجد الخير ونجد الشر، نجد الحق ونجد الباطل، أنت باختيارك، إذا اخترت أنت الضلال فروح مع المضلين مع الضالين، ايش اسوي لك؟ انت تختار. انا شنو بدي؟ وقت اللي انت تختار، وحكمتي اقتضت انه تجري الامور باسبابها، فالسبب ضلالك واختيارك، فانا اخليك يعمهون في ضلالهم، يعمهون خليك اعمى، ما يستاهل الانسان بعض الاحيان الرحمه الالهيه. وعما لا يحل الاستماع لأسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس، يتحنن على أيتامكم، رد فعل، فعل ورد فعل، الدنيا دار مكافات، تتحنن على أيتام الناس، تمسح رأس اليتيم، فكل شعر تحت يدك عندما تمر تستغفر لك يوم القيامة، أنا وكافي اليتيم كهاتين، الرسول بعضهم يقول، وأشار بإصبعيه في الجنة. فإذا كنت مع اليتامى تراعي، زور اليتامى داريهم، الله سبحانه وتعالى يموت الإنسان يصير عنده يتامى بلا شك، فالناس يترحمون يتحننون على أيتامكم، هذه سنة إلهية. وتوبوا إليه من ذنوبكم وارفعوا أيديكم بالدعاء، مائدة الله الدعاء، الدعاء الدعاء، وارفعوا أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم صلواتكم، فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده. طبعا هذا كل مقطع يحتاج إلى شرحها وإلى بيان. يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادوه، شنو الإجابة؟ شنو التلبية؟ شنو الاستجابة؟ ما الفرق بينهما؟ ويستجيب لهم إذا دعوا. أيها الناس إن أنفاسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم، كل إنسان رهين بعمله، موثق رهين من الرهن، لما تخلي المال تأخذ من واحد يأخذ منك رهينة، حتى أنت تكون دائما مقيد بهذه الرهينة ترجع للمال، لذا أنفسكم مرهونة رهينة ترى بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، استغفر الله في هذا الشهر المبارك. وظهوركم ثقيلة، أثقل هذه الذنوب أثقل الظهر في زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أنه أثقل الظهر هذه الذنوب، لذا يقول وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، وزر يعني الذنب ذنوبكم، فخففوا عنها بطول سجودكم، طول السجود، إن الله يحب طول السجود. قال يا رسول الله أريد أن أكون معك في الجنة، قال عليك بطول السجود تكون معي في الجنة. واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، من فطر صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل يا رسول الله وليس كلنا يقدر على ذلك، فقال صلى الله عليه وآله اتقوا الله ولو بشق تمرة، اتقوا الله ولو بشربة ماء، فإن الله يهب ذلك الآجل لمن عمل هذا العمل اليسير إذا لم يقدر على أكثر منه. هذا شرط. أيها الناس، الشاهد هنا أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه، حسن الخلق مكارم الأخلاق، أيها الناس خطاب لجميع البشرية، أيها الناس من حسن خلقكم في هذا الشهر، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. صراط الله أحد من السيف وأدق من الشعرة، احنا لازم نشعل هذا الصراط، أحد من السيف، سيف الصارم اللي بس تخلي إيدك تنجرح، بس تخلي رجلك ينجرح تنجرح، هذا السيف أحد من السيف وأدق من الشعرة، وإحنا نريد نعبر على هذا الصراط. فيش نعبر؟ الوسيلة حسن الخلق في هذا الشهر المبارك، لأنه شهر تربية، شهر رمضان شهر تربية، فلازم نحسن أخلاقنا. كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام إلى أن يقول، قال أمير المؤمنين عليه السلام فقمت فقلت يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل، أفضل الأعمال الورع، والورع من الأخلاق، فلذا إنما نكون معكم في الأخلاق. حياة الإنسان مبنية على دعامتين، ما أدري ساعة بيش بدينا، ثلاثة أربع ساعة، نعم دقيقتين، إيش قد باقي؟ حياة الإنسان المؤمن مبنية على دعامتين ركنين أساسيين، واحد العقل، واحد الإيمان. الإيمان يأتي من الوحي، فلذا لله سبحانه وتعالى على الإنسان حجة ظاهرية وحجة باطنية. الحجة الظاهرية الأنبياء الوحي، والحجة الباطنية العقل. يا ترى بعقلي يمكن أن أصل إلى ربي؟ لا، لا يكفي. بالوحي يمكن أن أصل؟ يحتاج إلى عقل، لأن الوحي إنما تثبته بالعقل، إذن لا يكفي. فدائما الإنسان يحتاج إلى حياة عقلانية وحياة إيمانية، دائما يحتاج في كل تصرفاته، في سلوكه، في عقائده، في عباداته، في صيامه، في شهر رمضانه، يحتاج إلى عقل وإلى إيمان دائما. فلا يكتفي بالعقل. إذا شوف الأنظمة التربوية عند الناس، عند البشر وضعية بعقولهم وبعلومهم البشرية، لا يكفي ذلك في تربية الإنسان، ما يتربى الإنسان. هاي المناهج التربوية اللي موجودة الآن مثلا في المدارس الغربية يكفي في تهذيب الناس؟ لا يكفي. لذا الآن عجزوا، مع أنهم عندهم أخلاقيات، ما عندهم تربوية وتعليمية، وسائل تربوية وتعليمية، لكن مع ذلك عجزوا. يشوف المجتمع مجتمع غير سليم، المجتمع متفكك، الأسرة متفككة. ليش؟ لأنه لا يحكمه الإيمان. كذلك المسلم إذا لم يحكمه الإسلام، المجتمع الإيماني، المجتمع الذي فيه خطاب يا أيها الذين آمنوا يسمى بالمجتمع الإيماني، إذا لم يحكمه العقل ولم يحكمه الإيمان أيضا يتفسق. ماكو فرق بين الشرق والغرب، الشرقي كالغربي والغربي كالشرقي إذا لم يعمل بعقله ولم يعمل بإيمانه، إذا لم يكن سلوكه وأعماله حركاته وسكناته على ضوء العقل وضوء الإيمان فإنه يخسر الدنيا ويخسر الآخرة بلا شك، وذلك هو الخسران المبين. لذا تجد الإسلام يركز على هاتين الدعامتين، على العقلية لعلهم يعقلون وعلى الإيمان، أنه والعاصر إن الإنسان لفي خسر، كل البشرية في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح هذا يكون سبب سعادة الإنسان، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلذا الله سبحانه وتعالى إنما أراد من الإنسان أن يعيش حياة طيبة لنحيينه حياة طيبة، والحياة الطيبة هي الحياة الوسطية، بمعنى أنه لا إفراط ولا تفريط في كل شيء، خير الأمور أوسطها من دون إفراط ومن دون تفريط. لذا نجد في الآيات القرآنية إشارة إلى هذا المعنى، أنه من الناس من يفرط في الشهوات فالله ينهى عن ذلك، ومن الناس من تفريط عنده في الشهوات بمعنى أنه يكبت شهوته الله يمنع عن ذلك. الله سبحانه وتعالى يمنع الطائفتين على أنه من كان مفرطا أو مفرطا، كلاهما من الجهل، لأنه الجهل إما مفرط أو مفرط، كلاهما من الرذيلة. في علم الأخلاق عندنا الرذيلة إنما يكون عبارة عن طرفي الفضيلة، الفضيلة هو الحد الوسط والرذيلة عن الطرفين، الشجاعة حد وسط، الرذيلة الإفراطية تهور، والتفريطية عبارة عن الجبن. فالجبن والتهور يكون من الرذائل، ولكن الحد الوسط وهي الفضيلة عبارة عن الشجاعة تكون من الفضائل من المكارم، مكارم الأخلاق. فلذا نجد في القرآن الكريم أقرب مجرد آيتين إشارة إلى هذا المعنى، أنه في قوله تعالى من يفرط في الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لا تفرط هالقد، حب الشهوات تتبع الشهوات والملاذ والنساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأموال والبيوت والقصور، لا إلى متى؟ والله عنده حسن المآب، الله سبحانه وتعالى عنده حسن المصير، الله عنده جنات تجري من تحت الأنهار في سورة آل عمران آية 13. هذا بالنسبة إلى الإفراط. بالنسبة إلى التفريط، إفراط وتفريط. بالنسبة إلى التفريط في قوله تعالى قل من حرم زينة الله، ليش هذا التفريط؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، الأعراف 31. فلذا الله سبحانه وتعالى جعل الحد الوسط الوسطية، كنتم أمة وسطا، فالحد الوسطية الفضيلة في الوسط، فدائما أراد منا الفضائل الحد الوسط، ومعنى ذلك أنه لا يستسلم الإنسان للماديات ولا يستسلم للشهوات ولا يثبتها أيضا، بل يأخذ بالشهوة المحللة، حرم السفاح وأحل النكاح، هو كلاهما مقاربة جنسية، ولكن مقاربة جنسية الزنا حرم السفاح، السفاح عن الزنا، ومقاربة جنسية محللة النكاح إذا كان بعقد شرعي فإن الله سبحانه وتعالى قد حلل ذلك. فلذا بين الإفراط والتفريط وهو الحد الوسط، وهذا ما جاء إليه النبي الأعظم، وهو تهذيب النفس، تعليم الناس وتهذيب النفس في قوله تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، الجمعة آية 2. فأصل التزكية أكبر مقياس في الإسلام لبيان حقيقة الإنسان وكرامة الإنسان. إذا تريد تعرف الإنسان إنما تعرفه بأخلاقه، إنما تعرفه بتهذيب نفسه، إذا كان مهذب النفس، وإلا ربما عالم تجده ما عنده أخلاق، علمه يكون قاتله، جهل هذا مو علم، العلم هو الإعجاب الأكبر إذا لم يكن معه الأخلاق. ربما شوفه مثقف، رجل مثقف أمامه خلوق ما عنده أخلاق، هذا ثقافته يكون بضرره وليس بنفعه، هذا يسقطه في المجتمع. أما الإنسان الذي يشوف عنده أخلاق يشوف عزيز في المجتمع، يعيش بعز مكرم في المجتمع، وأخلاقه تعين على علمه ومعرفته وثقافته، أخلاقه الطيبة تدفعه إلى أن يتعلم، وقل ربي زدني علما، يريد أن يتعلم لأنه فوق كل ذي علم عليم. فلذا الأخلاق الطيبة تدفع، ما يريد يبقى جاهل، تدفع لكي يكون عالما. الحديث الرائع عن أمير المؤمنين، هذا كله مقدم لأجل هذا الحديث، وإن شاء الله غدا نكمل الباحث إن شاء الله. قال أمير المؤمنين: لو كنا لا نرجو جنة ولا نخشى نارا، احنا ما عندنا ايمان، ماكو اسلام، ماكو دين، ماكو الله، نفرض والعياذ بالله انه اذا لم يكن جنة ولا نار، لا جنة نرجوها ولا نار نخشاها ونخافها، لو لم يكن لا جنة نرجوها ولا نار نخشاها، ولا ثوابا ولا عقابا، لا ثواب للطاعات ولا عقاب للمعاصي، كل شيء ماكو، أصل لا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب، لو لم يكن ماذا يكون يا أمير المؤمنين؟ روحي فداء. يقول: لكان ينبغي لنا، أنا الإنسان، أنا الإنسان، إنسانيتي، أنا امتيازي عن الحيوان بإنسانيتي، وإنسانيتي تقتضي أنه كان ينبغي لنا، لا بد من الزيادة، ينبغي لنا أن نطالب. لو كنا لا نرجو جنة ولا نخشى نارا ولا ثوابا ولا عقابا، لكان ينبغي لنا أن نطالب بمكارم الأخلاق. عظيم، ماكو جنة ونار، لكن هو الأخلاق، مكارم الأخلاق بنفسه له موضوعية، مكارم الأخلاق بنفسها لها موضوعية عند أمير المؤمنين، عند أولياء الله، عند العباقرة، عند صوت العدالة الإنسانية. الأخلاق بنفسها لها موضوعية، حتى لو لم يكن نار، لم يكن جنة، أصلا ماكو إيمان، ماكو جنة، ماكو نار، لكن مع ذلك الأخلاق، الأخلاق، الأخلاق، مكارم الأخلاق. لكان ينبغي لنا أن نطالب بمكارم الأخلاق، فإنها مما تدل هي بنفسها، مثل الشمس، الشمس دليلها ضوءها، إذا جاء الضوء عرفنا أنه طلعت الشمس، فالضوء يدل على طلوع الشمس. كذلك الأخلاق شمس في حياة الإنسان، تضيء في حياة الإنسان، توجب نجاة الإنسان، نجاح الإنسان. لذا قال عليه الصلاة والسلام: لكان ينبغي لنا أن نطالب بمكارم الأخلاق، يعني نذهب إلى مكارم الأخلاق، نتمثل بمكارم الأخلاق، نجسد مكارم الأخلاق في حياتنا الفردية والاجتماعية على كل الأصعدة، فإنها مما تدل على سبيل النجاح، ينجح الإنسان. طريق النجاح الأخلاق، تريد تنجح في دنياك وفي آخرتك، أخلاق، مكارم الأخلاق. ولا بد من الزيادة، كل يوم لازم تزداد. ليش؟ لأن الإمام الصادق روحي فداه، عظيم هذا الحديث، واقعا عظيم من حيث أنه يحرك الإنسان على العمل، ما يخلي جالس، ما يخلي قاعد، ما يخلي نائم، إنما يحركه على العمل، على الزيادة. ليش؟ قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: من استوى يوماه فهو مغبون. هذا غبون، هاي خسارة، غبون يعني خسارة، خسران. إذا كان واحد اليوم أو أمس نفس الشيء، هذا الرمضان ورمضان السابق نفس الشيء، مفترض رمضان السابق وقبله نفس الشيء، عنده قبله كان يصوم ويصلي ويقرأ القرآن، وما بيها زيادة علمية، ما بيها زيادة فضائل، ما بيها زيادة مكارم، ما بيها زيادة أخلاق، نفس الشيء. هذا مغبون، هذا برمضانين صار مغبون، هذا في يومين صار مغبون، في شهرين صار مغبونا، في ساعتين إذا كانت هاي الساعة أو الساعة اللي قبلها نفس المستوى نفس الحالة، هذا مغبون. في دقيقتين عند البعض، عند أولياء الله كل دقيقة هو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ربك المنتهى، فمن كان لم يكن كذلك فهو مغبون. لذا من ساوى يومه فهو مغبون، ومن كان آخر يومه خيرهما فهو مغبوط. هذا يغبط عليه المؤمن، مغبوط المؤمن، لا يحسد ولكن يغبط. عندنا فرق بين الغبطة وبين الحسد. الحسد أنه لا يريد النعمة أن يكون للغير، لكن الغبطة لا يريد النعمة للغير، ولكن يطلب من ربي أيضا أن يتنعم عليه بتلك النعمة. مثلا عند أولاد كثيرين هو ما عنده، يقول لك كما رزقت فلان أولاد كثيرين فرزقني أولادا كثيرين، هاي غبطة. فالمؤمن يغبط ولا يحسد. لذا يقول: من كان آخر يومه، يعني يوم الثاني أفضل من اليوم الأول، فهو مغبط. هذا يغبط، هذا يغبط عليه، أنه هذا الإنسان سعيد. الإنسان السعيد يغبط يكون مغبوطا، هذا الإنسان سعيد أنه اليوم أحسن من أمس. هذا معناته أنه كل يوم لازم نزداد في الفضيلة، في الأخلاق، في الدين، في التدين، في كل شيء، في العلم، في الثقافة، لازم نزداد. فهو مغبوط. والثالث، صنف الثالث من الناس، صنف الأول مغبون، صنف الثاني مغبوط ممدوح، الصنف الثالث واويلا، اللي أكثرنا من هذا الصنف الثالث مع الأسف، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون من هذا الصنف. قال: ومن كان آخر يومه، يعني يوم الثاني، أفضل من اليوم الأول فهو مغبوط، ومن كان آخر يومه شرهما فهو ملعون. أنا بالأمس أصلي، اليوم أترك الصلاة. أنا بالأمس صليت صلاة الصبح في وقتها، لكن اليوم صار صلاة الصبح قضاء. أستاذنا الله يرحمه كان يقول: من يصير عنده صلاة الصبح قضاء لا يتأمل منه الخير. لا تتأمل بعد منه هذا الخير، هذا اللي يصلي صلاة الصبح قضاء لا تتأمل منه الخير، لأنه هذا لو كان من أهل الخير كان صلى في وقتها. إنما يعرف الشيعي عندنا في الحديث الشريف، إنما يعرف الشيعي عندنا الموالي عندنا من يصلي صلاة الخمسة في أوقاتها. فإذا كان يصلي صلاة الصبح ولا سيما يصلي صلاة الليل قبل صلاة الصبح، هذا هو السعيد، هذا هو الموالي، هذا هو الشيعي حقا، هذا هو الذي يكون مبارك شهر رمضان عليه. وإلا من أول الليل إلى الصبح يقعد صلاة الصبح. أولادنا الآن أولادي، ابني اليوم الصبح السحر نام، لأنه باقي بعد تقريبا كان ربع ساعة أكثر لصلاة الصبح، نام وأخذت النوم. والدته كل ما تريد توعي من النوم ما يقوم، عمره تقريبا 17 سنة. هل شو يتوافق في حياته؟ ومن كان آخر يوم، مع أنه اليوم القبل اليوم الأول صلينا جماعة، أنا والأولاد صلينا جماعة في البيت، هو صلى معي جماعة، فهذا يوم أمس أفضل من اليوم. اليوم نام ما صلى جماعة، الولد أخوه صلى معي جماعة لكن هو ما صلى، نام أخذت النوم ما قعد بالتي بالشافعات بقولت المعروف، والدته وعته من النوم الآن قام يصلي، لكن راح صلاة الجماعة راحت من يدي فاتت. فهذا يوم، يعني اليوم الشر من أمس، فهذا ملعون. ملعون يعني شنو؟ يعني بعيد عن رحمة الله، المطرود عن رحمة الله فهو ملعون، بعيد عن رحمة الله والعياذ بالله. ومن كان آخر يوم شرهما فهو ملعون. بعد يا ابن رسول الله، سيدي ومولاي، رئيس المذهب، إمامي الصادق عليه الصلاة والسلام، أدب أصحابه: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. فقه أصحابه، فقهنا، علمنا. قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم ير الزيادة في نفسه، ما يشوف الزيادة كل يوم كل ساعة، من لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان. هذا ده ينقص، هذا ناقص، هذا ده ينقص، هذا فهو إلى النقصان. تدرون مثل إيش؟ مثل الثلج. الثلج إذا تخليه بالشمس وما حد يشتري، هذا خسران، لأنه كل ساعة اللي يمر على هذا الثلج يموع يموع يموع، لا نشوف بعد ما له وجود، ما له وجود. فهذا إلى النقصان، هذا اللي ما بي زيادة هذا معناته أنه ينقص. لذا من لم ير في نفسه الزيادة فهو إلى النقصان. يا ابن رسول الله، ما نتيجته؟ فالموت خير له من الحياة، هذا يموت أفضل من أن يبقى حي. هذا اللي يوميا هو في نقصان، خلي يموت يا معود، أحسن له، أحسن له من يبقى حي. فإذا كان عمري بذلة في طاعتك فعمرني، طول بعمري. بذلة يعني لباس الطاعة. أما إذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق غضبك علي والعياذ بالله. لذا من لم ير زيادة في نفسه، حتى أهل العلم ماكو فرق، كل واحد بحسب نفسه. الكاسب زيادة الشكل، الشاب زيادة الشكل، المرأة شكل زيادة، حتى الطفل زيادة الشكل، كل واحد بحسب نفسه. أهل العلم، العلماء، الأولياء لابد أن يروا الزيادة. الأئمة عليهم الصلاة والسلام يرون الزيادة. أخي عندنا في الحديث الشريف أنه كل ليلة الجمعة 14 معصوم يذهبون إلى عرش الله فيزدادون علما. قال عليه الصلاة والسلام: لولا ذلك للفد ما عندنا، كان ماكو فرق بيني وبينك. الإمام يقول حتى الإمام الحي يذهب إلى عرش الله سبحانه وتعالى ويزداد علما. في الحديث الشريف في الكافي صحيح، خبر صحيح أنه يزدادون علما. وقل ردي الرسول أعظم، أشرف خلق الله، لولاك لما خلقت الأفلاك. مع ذلك الله يقول له وقل ربي زدني علما، زدني علما في حياتك وبعد مماتك، زدني علما. حتى في عالم البرزخ يزداد الإنسان علما، حتى يوم القيامة يزداد علما. اقرأ ورقة يقرأ يوم القيامة حتى يترقى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أوت العلم يرفعهم درجات، المؤمن له درجة واحدة لكن أوت العلم يرفعهم درجات، والله أعلم هذه الدرجات كم. علمه عند ربي. لذا من لم يجر في الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان، فالموت خيرا له من الحياة. حينئذ قال الإمام عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآله. في هذا الدعاء بدأ بالصلوات. لماذا بدأ بالصلوات؟ هذا ما سأذكره غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن ولي أمرنا إمام زماننا عجل الله فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يدي، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته حتى نلقاك وأنت راض عنا، واجعل صلاتنا صيامنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، أرزاقنا به مبسوطة، بلادنا به محمية، جيوشنا به منصورة، أمواتنا به مرحومة، أمراضنا مرضانا به مشفية، ودعانا به مستجابة. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان ولاية أمير المؤمنين، وعلى أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.